الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، يجب أن نستقبل رمضان بزاد من التقوى، بزاد وفير من التقوى، عسى الله أن يجعلنا فيه من الأبرار الأخيار الأطهار. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الأتقياء الأنقياء الأصفياء. يجب أن نستقبل رمضان بزاد من التقوى، عسى الله أن يقينا فيه شدائد الدنيا ومحنها ونغصها ونصبها ونكدها وكدرها. عسى الله أن يصرف عنا لهوها ولغوها وضيها وضلالها. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون شقاء الدنيا وشرورها ومخاوفها ومخاطرها ومشاكلها. الدنيا مخاطر ومخاوف ومنزلقات ومنعطفات ومنحدرات وخطوب وشدائد ومحن، وشدائد ومحن. اعبدوا الله لعلكم تتقون. كل هذا شهوات، شبهات، أهواء، فتن. اعبدوا ربكم لعلكم تتقون كل هذا. اتقوا ربكم يقيكم كل هذا. الجأوا إليه يصرف عنكم ما تخافون وينجيكم مما تحذرون. أيها الأخوة، كلنا بقبضة الله، مصيرنا بيده، مآلنا بيده، آجالنا بيده، أعمالنا بيده، أرزاقنا بيده، أعمارنا بيده، دنيانا بيده، آخرتنا بيده، ما نخاف ونحذر بيده، ما نرجو ونطلب بيده، الأمراض الفتاكة بيده والشفاء بيده، البلايا بيده والعافية بيده، المخاطر بيده والسلامة بيده، المخاوف بيده والأمان بيده. أيعقل بعد كل هذا أن نتقي غيره؟ أيعقل بعد هذا أن نتقي غير الله؟ الله سبحانه يقول: أفغير الله تتقون؟ لمن هذا الخطاب التوبيخي؟ للغافلين عن الله، للمعرضين عن ربهم، للساهين اللاهين، للذين بدلوا نعمة الله كفرا، للذين ينظرون إلى ما نحن فيه نظرة مادية ويلقون باللوم على الآخرين. أفغير الله تتقون؟ أيعقل أن نتقي غيره؟ أنتقي الأقوياء وننسى من أمدهم بالقوة؟ أنتقي الأغنياء وننسى من أغناهم؟ أنتقي الجبابرة وننسى من نواصيهم بيده ولو شاء لقسمهم؟ أفغير الله تتقون؟ أتتقي غير الله عز وجل؟ أتعرض عن الله؟ أتغفل عن ربك وهو القادر على كفايتك وحمايتك؟ أتتقي غيره وهو القادر على كفايتك وحمايتك وهو على كل شيء قدير وهو يقول للشيء كن فيكون وهو القاهر فوق عباده وهو يجير ولا يجار عليه وهو معك أينما كنت وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة ويكلأك بالليل والنهار؟ أتتقي غيره؟ أتتقي غيره وهو وحده المستحق أن يتقى وأن يخشى وأن يخاف؟ ولا أحد في الكون يستحق شيئا من ذلك، لا أحد، لا أحد في الكون يستحق شيئا من ذلك، مهما كانت قوته، مهما كانت عظمته، مهما كانت سطوته، مهما كان سلطانه، مهما كان حكمه، مهما كان جبروته، مهما كان استعلاؤه. فربك يقول والله أحق أن تخشاه، والله أحق أن تخشاه. فمتى تخشى الله؟ ومتى تكون ممن قال الله عز وجل فيه ولم يخش إلا الله؟ وماذا عنك وأنت على مشارف رمضان؟ ماذا عنك وأنت على مشارف هذا الشهر الكريم المبارك؟ وما هو رصيدك من هذه الخشية؟ وما هو زادك من التقى؟ ما هو الزاد الذي أعبدته ليعينك ويحملك ويساعدك على اغتنام أعظم المواسم، أعظم المواسم وأشرف الأزمان في المسارعة والمسابقة والمنافسة في الخيرات والطاعات والقربات؟ ماذا عنك وماذا أعبدت؟ والله لا يكون كريما على الله إلا من اتقى الله، لا يكون كريما على الله إلا من اتقاه. الكثير من الناس يدخل رمضان ويخرج منه وهو أهون على الله من جعلان، وهو أهون على الله من حشرة. ومن يهن الله فما له من مكرم. أفلا تدخل أنت رمضان وأنت أكرم الخلق على الله؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تدخل رمضان وأنت كريم، تخرج منه وقد استدت كرما إلى كرمك، وقد أضيفت إلى كرامتك كرامات وكرامات. أيها الأخ الكريم، اتق الله، يحبك الله ويتولى أمورك ويكون معك. إن الله يحب المتقين والله ولي المتقين. واعلموا أن الله مع المتقين، مع المتقين. فإذا أحبك الله وتولى أمرك وكان معك فلا عليك من خلق الله، فلا عليك من خلق الله. إذا أحبك الله وتولى أمرك، فلو كادتك السماوات والأرض ومن فيهن، الله يجعل لك فرجا ومخرجا. اتق الله، اتق الله، فلو كادتك السماوات والأرض ومن فيهن، الله جاعل لك فرجا ومخرجا. اتق الله، فلو اجتمعت عليك كل المخاطر وكل المخاوف وكل الخطوب وكل المشاكل، في التقوى المخرج والنجاة. اتق الله، فلو أغلقت جميع الأبواب، في التقوى مفتاح لكل باب، في التقوى مفتاح لكل باب. إذا تقطعت بك الأسباب وانقطعت بك السبل وضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسك التي بين جنبيك، فتذكر قول الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا تقطعت بك السبل وضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسك التي بين جنبيك، تذكر هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الأخوة، لا يقول أحد أنا أتقي الله فالله أعلم بمن اتقاه. لا يدعي أحد التقوى ويفتري على الله الكذب. يقول أنا أتقي الله، يدعي ذلك ويفتري على الله. فالذي يتقي الله حق التقوى يكون كما جاء في الحديث: اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. فالذي يتقي الله حق التقوى يطيع الله ولا يعصيه، ويشكر الله ولا يكفره، ويذكر الله ولا ينساه. الذي يتقي الله حق التقوى يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت. هذا يشمل الزمان والمكان والحال. استمرار التقوى، ديمومة التقوى، داوم على التقوى في جميع أحوالك، في ليلك ونهارك، في سريك وعلانيتك. اتق الله حيثما كنت. الذي يتق الله حق التقوى يضبط قلبه بضوابط الإيمان وضوابط التوحيد، فلا تؤثر فيه شبهة ولا شهوة ولا هوى ولا فتنة. يضبط قلبه بضوابط التوحيد وبضوابط الإيمان، فلا يزيغ ولا يروغ ولا يحيد ولا ينافق ولا يرائي ولا أي داء من الأدواء التي تصيب القلب. ضبط قلبه على ما يرضي الله. ضبط قلبه فلا يميل إلى أحد من الخلق ولا يطمع في أحد غير الله. والذي يتقي الله حق التقوى يضبط لسانه، لا كذب، لا غيبة، لا نميمة، لا بهتان، لا فسوق ولا رفث في القول. والذي يتقي الله حق التقوى يضبط عينه، يضبط بصره فيغمضه عن كل ما لا يحل له، يغمض عينه عن كل ما لا يحل له من زينة الدنيا وشهواتها، ويضبط سمعه فلا يسمع إلا ما يكون في ميزان حسناته، وهذا لمن أراد أن يصوم صياما لا خدش فيه، لمن أراد أن يلقى الله عز وجل بصيام سليم لا نقص فيه ولا خلل. يصوم، يصوم معه سمعه وبصره ولسانه. يقول ربكم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والذي يتقي الله حق التقوى يضبط عباداته، يضبط العبادات فيقيمها كما أمر الله وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يضبط العبادات بأهم ضابط، وهو ألا يعبد إلا الله ولا يعبده إلا بما شرع. ألا يعبد إلا الله وألا يعبده إلا بما شرع في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يخترع في العبادات ولا يؤلف، لا يحدث في دين الله ما ليس فيه، لا يؤلف صلوات ولا يخترع أذكار، إنما يلتزم بالنصوص التي وردت وبالعبادات التي رأيناها من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمناها. ألا يعبد إلا الله وألا يعبده إلا بما شرع في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يقيمها كما أمر الله، يجعلها أهم المهمات في حياته العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيجعل العبادة بكل جوانبها أهم المهمات في حياته وأولى الأولويات، واجعلها صحيحة خالصة. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، وخالصا يعني لله، وصوابا يعني على السنة، على السنة. فيضبط عباداته. والذي يتقي الله حق التقوى يضبط معاملاته، يضبط المعاملات، فيحب للناس ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. يعامل الناس بما يحب أن يعاملوا به، فيضبط المعاملات. وكمان يضبط أخلاق، أخلاقه، فتكون أخلاق القرآن، أخلاق المتقين، أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. فلا يدعي أحد أنه يتقي الله. سبحانه وتعالى قال هو أعلم بمن اتقى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. فكيف يدعي أحد أنه من المتقين وهو من أرباب المعاصي، وهو مكب على السيئات؟ كيف هذا؟ كيف يستقيم؟ كيف يقوم؟ يقول أنا أتقي الله وهو مجاهر بمعصية الله ولا يبالي، فهل يكون من المتقين من أطلق سمعه وبصره ولسانه في كل ما حرم الله، لا يتورع عن منظر ولا يتورع عن كلمة، لا يبالي؟ هل هذا يتقي الله الذي لا يكف سمعه ولا بصره ولا لسانه عن الحرام؟ هل يتقي الله من سودت قلبه الخطايا وران عليه ما كان يكسب من العصيان؟ هل هذا يتقي الله؟ من سودت قلبه الخطايا وران عليه ما كان يكسب من العصيان يقول أنا متقي، أنا أخاف الله، أنا أخشاه. هل يتقي الله من يقصر في فرائض الله وخاصة الصلاة، يتهاون في كل ما يخصها من طهارة وخشوع وأركان وأوقات، يتخلف عن صلاة الفجر ويتخلف عن صلاة الجماعة فلا يركع مع الرابعين ولا يسجد معهم ويقول أنا أتقي الله؟ هل يتقي الله من يأكل الربا ويقبل الرشوة، يأكل الربا ويقبل الرشوة يقول أنا أتقي الله؟ هل هذه تقوى؟ هل يتقي الله من يستغل منصبه ووظيفته في مصالحه الخاصة ومنافعه الشخصية؟ هل هذه تقوى؟ هل يتقي الله من يجلس الساعات الطوال على الشاشة يلعب ويلغو ويلو وغير ذلك مما أستحي عن ذكره في هذا المقام؟ هل هذه تقوى؟ هل تتقي الله من تخرج متزينة متعطرة متبرجة كاسية عارية تتشبه بالرجال، تلبس البنطلون والتيشيرت، تتشبه بالرجال وتقلد الفاسقات وتقلد الكافرات في المشي والزي والمعيشة والأخلاق والسلوك؟ هل هذه تقوى؟ كيف يدخلون رمضان بهذا الحال؟ هؤلاء لا يرجون لله وقارا، هؤلاء لا يرجون لله وقارا، كيف يدخلون رمضان بهذه الذنوب؟ نحن جميعا يلزمنا توبة حتى ندخل رمضان بصحائف نقية ونقبل على الله عز وجل. كفانا أعراضا وكفانا غفلة وكفانا عصيان، كفايا جرأة، كفانا جرأة على الله عز وجل. نعصي الله ليل نهار وندعي أننا من الأتقياء، ندعي أننا من الأبرار الأطهار الأنقياء. من منا يتهم نفسه بالتقصير في جنب الله، في فرائض الله، في طاعة الله عز وجل؟ فكلنا مقصرون ومفرطون ومضيعون إلا ما رحم الله، وندعي البراءة، ندعي نقاء القلب. لو نقى القلب، لو نقى القلب لطهرت الجوارح وكانت فيما يرضي الله. لو طهر القلب لطهرت العين وطهرت الأذن وطهر اللسان، فكل الأعضاء تكفر القلب. اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججنا. فكيف ندخل رمضان بهذا الحال أيها الأخوة؟ لابد أن نعود إلى ديننا ونرجع إلى ربنا ونتوب إلى الله عز وجل مما نحن فيه، ونعلق ما نحن فيه، هذه الأوضاع وهذه الأحوال، على ما كسبت أيدينا، كله بما كسبت أيدينا. وما ربك بظلام من العبيد ولا يظلم ربك أحدا، لا نرمي على الآخرين، فكله بما كسبت أيدينا. والله عز وجل يعفو عن كثير، ومن رحمته أنه يعفو عن كثير. فكل من يفعل هذا ويقع فيه يكون أحق بهذا الخطاب التوبيخي: أفغير الله تتقون؟ أفغير الله تتقون؟ فلا بد أيها الأخوة أن نعتبر وأن نرجع عما نحن فيه من قريب، ونعلن التوبة، والتوبة الصادقة والتوبة الخالصة، ونعجل بالتوبة، نعجل بالتوبة من الآن. كلنا يعلم من نفسه ما لا يعلمه إلا الله، فيقلع عن هذا الذي يعلمه من نفسه، عن هذا الذي يؤخره عن التقوى، يؤخره عن الصلاح، يؤخره عن الإيمان، يؤخره في سلوك الصراط المستقيم. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الصائمين القانتين، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المخلصين، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الأصفياء الأنقياء الأتقياء، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الأبرار الأخيار الأطهار، اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على طاعتك، اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على طاعتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم عافنا واعف عنا، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم عليك بالظالمين أعداء الدين، ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم ألنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم مزق لحومهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ومزق لحومهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، واجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم دمرهم بأسلحتهم، اللهم ردها في صدورهم، اللهم دمرهم بأسلحتهم، اللهم ردها في صدورهم. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم ووكلائهم، اللهم عليك باليهود ووكلائهم وعملائهم، اللهم عليك باليهود وبمن سكت عنهم. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم رحماك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم رحماك رحماك رحماك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم. اللهم ألف بين قلوبهم، واجمع صفهم، ووحد كلمتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.